الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، يسأل سائل يقول: هل صلاة الجنازة في المقبرة سنة مهجورة؟ جزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال: صلاة الجنازة في المقبرة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أو النوع الأول أن يصلى على الميت وهو في قبره، أن يصلى على الميت وهو في قبره، فهذا الفعل جائز لمن فاتته صلاة الجنازة على الميت قبل أن يدفن، فيجوز له أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه وهو في القبر، فهذه صلاة جنازة في مقبرة، ولكنها صلاة على ميت مدفون في قبره. وهذا الفعل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع تلكم المرأة السوداء التي كانت تنظف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقمه، فتوفيت ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بوفاتها وموتها حتى دفنت، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة. إذن فهذا النوع من القسمين ومن النوعين جائز بلا شك لثبوته عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني هو أن يصلى على الجنازة في المقبرة وهي في النعش، يعني لم تدفن بعد. فهذه الصلاة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، فمنهم من أجازها، ومنهم من كرهها، ومنهم من منع منها. إذن فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني هل هي جائزة أم لا، وهل هي مكروهة أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء على الأقوال التي ذكرتها آنفا. فالحاصل أن من اعتقد جواز هذا الفعل فله أن يفعله، ذلك لأن بعض العلماء يعني ذهبوا إلى جواز صلاة الجنازة، أو نعم ذهبوا إلى جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة التي دفنت وهي في قبرها، قالوا ولا فرق، لا فرق بين أن يصلى على الميت وهو في قبره وبين أن يصلى عليه قبل أن يدفن، فكل ذلك واقع في المقبرة. إذن فذهبوا إلى أنه يجوز للناس أن يصلوا في المقبرة وداخل المقبرة على الجنائز. وممن كان يفتي بجواز ذلك من أئمتنا وعلمائنا المتأخرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى كراهية ذلك، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، فاستدلوا بهذا الحديث على كراهية صلاة الجنازة في المقبرة لأنها داخلة في عموم هذا الحديث. ومن العلماء من قال بتحريم ذلك والمنع منه، واستدلوا على ذلك بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة أو بين القبور. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه هل هو ثابت أم لا، اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء يثبته ويحسنه، ومنهم شيخ الألباني رحمة الله عليه كان يذهب إلى ثبوت هذا الحديث. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يفتي بمنع صلاة الجنازة في المقبرة. فالحاصل أن المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، وفيها يعني أخذ ورد كما سمعتم. ولذلك فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه على طالب العلم أن يوسع يعني في هذه المسألة، وأن من كان مقتنعا بجواز هذا الفعل فليفعله، ومن كان مقتنعا بعدم جوازه فلا يفعله بل يتركه، ولا ينكر يعني على من فعل، كما أنه لا ينكر على من ترك. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.